السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت مع بيان كتاب الله عز وجل بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا غناء أبدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب العزيز، فإنها تضيف أمورا وتستثني أمورا، وكثير من أمور ديننا بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في الكتاب العزيز إلا بعض الإشارات إليه. فمن ذلك مثلا آداب قضاء الحاجة في الكتاب العزيز إجمالا، قول الله تعالى في شأن أهل قباء أو في شأن أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا إجمالا. قيل نزلت في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء، كذا ورد في تفسيرها. لكن آداب قضاء الحاجة عموما، لم تفصل آداب قضاء الحاجة أبدا في الكتاب العزيز، بل كل تفصيلاتها في السنة المباركة. فبداية، إذا ذهبت إلى الخلاء علي أن أحافظ على نفسي من أن يراني أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فعلي أن أحافظ على عورتي من الانكشاف، ولا أفرط أبدا في أمر صيانتها وحفظها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما سأله جد بهز بن حكيم الذي معاوية بن قرة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالشاهد من ذلك أنني أولا علي أن أحفظ العورة من أن يراها أي شخص، أستتر. كذلك علي أن أحافظ على نفسي من أن يرتد إلي بولي أو يصيبني بنجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في وجهة نظركم أنه ليس بكبير ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فيتفطن الشخص لذلك. ليس في الكتاب العزيز إيضاح ذلك، إنما السنة التي بينت. إذا جئت إلى الخلاء تعوذت بالله سبحانه وتعالى عند دخولي: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناث الشياطين. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لنا في سنته أن هذه الأماكن أماكن شياطين، كما لأننا نستعيذ بالله من الخبث والخبائث. كذلك إذا دخلت الخلاء، إذا كنت في الخلاء، هل أستقبل القبلة وأستدبرها أو لا؟ فإذا كنت في الخلاء، الأفضل لي إجمالا ألا أستقبل القبلة ولا أستدبرها ببول ولا بغائط. ولكن أحيانا إذا كنت في البنيان يرخص لي في شيء من ذلك، أما إذا كنت في الفضاء لا يرخص لي في استقبال القبلة ولا في استدبارها ببول أو بغائط، فأنحرف عن القبلة يمينا أو أنحرف عن القبلة شمالا. إذا جئت أستنجي باليمين أم بالشمال؟ النبي نهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء باليمين، وهذا ليس مفصل في الكتاب العزيز. كذلك إذا جئت أستنجي، كم حجر أستنجي به؟ أستنجي بأحجار تكون وترا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا أستنجي بالروث ولا أستنجي بالعظم، لأن النبي قال: هما طعام إخوانكم من الجن. فكل هذا التفصيل ليس في كتاب الله سبحانه، بل بيانته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكر بيمينه وهو يبول. فتمنع من أن تمسك الذكر باليمين، تستنجي بالشمال، واليمين يجعلها الأشياء الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وطهوره وترجله، تمشيط شعره. أما الاستنجاء يكون بالشمال كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فآداب قضاء الحاجة هذه كلها من الذي بينها لنا؟ بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى قالت اليهود لسلمان: نرى نبيكم هذا يعلمكم كل شيء. قال: أجل، حتى آداب القراءة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرنا إذا أتينا الخلاء ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها ببول أو بغائط. فكل هذه الآداب من الذي علمنا إياها؟ علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يفرعون، هل يعني هل يجوز التمسح من الخلاء بالمناديل الورقية بدون ماء؟ نعم، يجوز عند الجمهور، بناء على أن النبي أحيانا، بل في أكثر أحيانه، كان يتمسح بالأحجار، كان يمسح بالأحجار، فيجوز التمسح عند الجمهور بالمناديل الورقية. والأفضل والأفضل أن تتبع أن التغوط بالماء. إذا أخرجت ريحا هل ألزم بالوضوء أو لا ألزم بالوضوء؟ يعني افترض أنك الآن متوضئ وأخرجت ريحا، أخرجت ريحا، هل تلزم بأن تستنجي؟ هل تلزم بأن تستنجي أو أنك تتوضأ فقط إذا أردت الصلاة؟ الظاهر أن تتوضأ فقط إذا أردت الصلاة، إنما الاستنجاء يكون بعد البول أو بعد الغائط. فكل هذه الآداب من الذي علمنا إياها؟ علمنا إياها الرسول. كره أن يذكر الله أثناء البول وأثناء الغائط عليه الصلاة والسلام، سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام على من سلم عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذه الأشياء علمناها من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. دخلت الخلاء ماذا أقول؟ خرجت من الخلاء ماذا أقول؟ جئت أتوضأ ماذا أقول؟ كل هذه الأعمال والأشياء بينت لنا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالذي يرفض السنة كيف سيستنجي؟ لن تفرق عنده يستنجي باليمين أو يستنجي بالشمال، لن تفرق عنده يمسح دبره أو لا يمسح، لن تفرق عنده، لأنه ليس هناك نص يضبطه ولا سنة يتعلمها. لن تفرق عنده البول ارتد إلى ثوبه أو لم يرتد إلى ثوبه، إلا إذا استدل بالأمات وثيابك فطهر على الوجوه التي وردت للمفسرين فيها. فدائما سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغطي حتى أبوابا لم يكد يرد في الكتاب العزيز إلا شيء يسير جدا يشير إليها. فالذين يذهبون إلى إهمال السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ليشكن أحدهم أن يكون متكئا على أريكته فيأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول الرسول بعد ذلك: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. فلا غناء أبدا أبدا أبدا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقكم، وإلى فاصل قصير ونعود لاستقبال أسئلتكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه بعض الأسئلة فيما يتعلق بالسنة وأثرها على الكتاب العزيز وفهمه. وكانت الأبواب السابقة متعلقة بأبواب الخلاء التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم آدابها ولم يرد لها في الكتاب العزيز تفصيل. فيسأل سائل: هل يجوز أن أذكر الله في الخلاء بعيدا عن موضع النجاسة؟ نعم، يجوز إذا كنت تتوضأ للحمامات المصنوعة في بلادنا هذه الأيام، القاعدة التي يقضي فيها الشخص حاجته في مكان وبعيد عنها حوض المياه، فيجوز أن تتوضأ أن تذكر الله بعيدا عن موضع النجاسات. يقول: هل يمنع إمساك الذكر باليمين عند البول وعند غير البول؟ الأفضل ذلك، ألا يمس الذكر باليمين لا عند البول ولا عند غير البول. ويؤثر وليراجع سنده عن عثمان رضي الله عنه أنه كان حيا يقول: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. هل يجوز استعمال المناديل الورقية عند التمسح من الغائط بدل من الأحجار؟ نعم يجوز، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. يسأل سائل: ما حكم البول فيما يسمونه الآن مبولة، أو المراحيض التي يصنعونها ليبول فيها الناس وهم قيام؟ هذه يلزم فيها الاحتراز من أمرين: الاحتراز من انكشاف العورة، لأن كثيرا منها ليست لها أسوار تحجبك عن نظر الآخرين، والثاني يلزم ألا يرتد البول إلى أو شيء من الجزات إلى جسمك، فالقيدان لا بد من اعتبارهما. أما البول قائما فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، قال حذيفة بن اليمان كما في البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. يقول: إذا كنت مجبسا يدي اليسرى جبس، هل يجوز لي الاستنجاء باليد اليمنى؟ الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.